الذي ينبغي أن يسأل الله بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، يقول أسألك بأني أؤمن برسولك وأني أتبعه. هذا نعم على وسيلة، وسيلة صالحة، أما أن يسأله بذاته فهذا بدعة منكرة وهو وسيلة إلى الشرك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.